هذا شيخ من منظمة العقد الدولية يعني الأجنبية. هذا ملتقى للطفل الأردني داعين من كل مدرسة طفل أردني. مدرسة من كل محافظة. من كل محافظة. المدرسة ترشحت روح يحضر بالمنة. هو الأصل إنه يحضر الإنسان هيك مؤتمرات يغامر ولا ما يحضر؟ لا ما يحضر. ليش ما يغامر؟ هذا ما يحضر. ليش ما يحضر؟ طيب. شو رأيك إنه يرشح هذا يكون نائب وقد يكون نائبة؟ لا هي أزبط فهمت علي؟ البرلمان. شو رأيك يكون يرشح هذا يكون نائب في البرلمان ويصير وزير؟ الطرق من الخطأ. هذا من النوع. بس على أخف يعني. أنا بحكي ليش؟ ليش ما ليش متوقع؟ مين قال لك تتوقع؟ أنا بدي أسمع. يعني هلا إذا ما حضرت مجتمع لا تستطيع أن تفعل فيه شيئا. وحضرت مجتمع تستطيع أن تفعل فيه شيئا بل أشياء كثيرة بتكون قوقعي. بس أنا شوف مثلا شو سوي. إيه بس ما أعطيك الجواب. لا إذا ما تخسرني أنا. إذا تحديت الفتنة بسوي أكثر. ما هي الفتنة؟ ليش أنت هيك؟ أنا بقول إذا ما حضرت مجتمعا تعرف أنك لا تستطيع أن تصلح فيه وأن تفيد فيه، وحضرت مجتمعا آخر تعرف أنك تفيد وتستفيد منه، هل تكون قد تقوقعت في حدود تعبيرك أنت؟ الجواب نعم أو لا. ما في جواب ده. ولا نسيت لا ولا نسيت. طول من الغرباء خلاص. أنا امبارح اللي من فوق أنا أدور عنكم فضل امبارح كنت في مجلس ضمن مجلس هذا أنا أتكلم أقول إني أنا يعني أتكلم عن الصحيفة المجلة الوسائل الإعلام كلها وبقول إني أنا يعني هجرت هذه الوسائل لا أقرأ جريدة ولا أسمع راديو ولا أسمع تلفزيون. فواحد من الجالسين بيقول لكن هذا بيعمل عندك نوع من العزلة والانكفاف عن الناس. قلت له أنا الآن وين موجود؟ قلت له كم عددكم ما شاء الله يعني وأنا موجود بينكم يعني ما شايف حالي معزول معزول ولا شايف حالي مكتوب عن الناس يعني. فجاوب هيك يعني. بس يعني المجتمع هذا اللي اعتبرته منتهي أمره كلنا نعرف اللي منتهي أمره غير إذا تأكدنا أنه منتهي. أما أن تنسب إلي أنني اعتبرته منتهي أمره هذا يمكن يمثل رأيك أو لا يمثله. أما أن يمثل رأيي فلا. يعني مثلا يعني متى التفسير؟ ايه كلام الغامض متى يحتاج الى التفسير؟ لا لا لا مش تفسير. اذا شو؟ بس كلام جديد يعني كلام الليل ينحو النهار. انت نشأت لي في ان انا اكون متأسف. متأسف ها بس مشكلة. المهم نسبت الي شيء لكن هل هو يمثلك انت؟ لأن هذا المجتمع منتهي أمره؟ هذا المجتمع منتهي أمره؟ هل هذا رأيك فيه؟ إذن استوينا. لا أضع حكم بأنه المجتمع منتهي منه ولا إذا كان منتهي منه شو عملنا نحن بقى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال أهلك الناس فهو أهلكم. السيد هنا ما يقوله محمد إن خلط الناس وجد صبر على أبائهم لأن المجالس هي فيها أبد محمد الله عمل كأني يعني بشتم من قوله الأمور هاي عم تتهم أطفي النور يا إني هناك ها؟ آه. وظاهر هذه الأمور أنه بدك تطرح قضايا والقضايا هاي كثيرون يتبنون وجهات نظر بعيدة عن الإسلام وكان يريد أن يقول أنا من خلال هذه اللقاءات أريد أن أقول حكم الإسلام في الأمور التي تطرح إذا كان هذا هو الغرض إذا كان له الغرض نقول على قد الحافظ مدري ليه يعني فهمت شو الدور؟ انت هيك مع مالك وانا حكيت بنيان عنه فالجواب على قد بساطك بالجدود يعني واحد من المخبز يكون عنصر ثاني ويسوي له شهر يعني إذا في خدمة قبل ما يتمكن من الشغلة ولا بعد؟ بناء على ما موجود بناء على مسألة مكفية اللي قبل فيها قبل ما يتمكن ولا بعد؟ حسب في إيش يتمكن؟ أنت تقدم فيه أيوة في المجال اللي بدك تقدم فيه يعني بدك تسوق سيارة بدك تسوق قبل ما تتعلم بدك تدرس طلبة بدك تدرس قبل ما تعمل بمؤتمر شو بتعمل بمؤتمر طبعاه المنظمة الدولية العفو الدولي والذي هو برعاية طبعا نظام العالم الجديد الأمريكي الكفر ماذا هو العفو الذي أنت ستتكلم فيه وتتحدث عنه وهذه التي تعمل العفو الدولي هي أم الظلم رأس الظلم مثل ما وماذا عساك أن تتحدث في ذلك؟ مثل ما ينخرون في أجسادنا لما لا ننخر تكون سوسة تنخر أجسادنا عايش ماذا أنت قلت مثلا في هذا الأمر ذهبت لتقول شيئا فماذا قلت فيه؟ هل تقول وتبين تستطيع أن تبين الحقيقة؟ ما هو قال شو سوى حط حاله رئيس منسحب ولا ايش رشح حاله رشح حاله منسحب وعينوه الناطق الصحفي للمحتوى لا بس انا مثلا ليش شو اسمه بعد ما انسحب كنت ضامن انه الدور صحيح اكثر عينوك الناطق الصحفي لهذا المحتوى بدك تشوف قرارات من هم اتخذوه نعم فما عاد دورك انت انه تحكي لا ولا لا انا شو سويت هلا كل مجال اللي بحكي لهم تعالوا احكي معي بعد المؤتمر بس بليانو الشيخ ان انت كنت ضريع تريد ان في هذا المؤتمر ضريع فتستطيع ان تقدم حكم الاسلام القضايا المطروحه فهذه عنا هي اما اذا كان بساطه قصير ولديك ما بده يطول فالله يعني لا انا كسبت معظم اصوات الشباب اللي كان موجودين يعني ثبت انه الاسلام موجود وقوي جدا حتى هن ازعجهم هذا الوضع يعني بس برضو لولا انه انا قلت شيء كان ما حدش قال شيء يعني 70 أو 80% من المسلمين اللي كانوا موجودين هناك لولا انه اشعلنا فتيلهم كان ما انفجروش اخوان المهم يا محمد قوي حالك في علمك بدينك وإيمانك بربك واتباعك في أحكام شرعك يومئذ ربنا عز وجل يقويك أن تعالج بعض الأمور التي هي في قدرتك ومكنتك أما أنت الآن سابق في أوانه أنت عم تخوض مخاضات هي أكبر منك بكثير ويبقى أن تجربك إلى ما لا تريد ولذلك ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على غيرها لابد من استعدادك وما هذا اللي بديت الموضوع فيه إذا استعدت إيه لك إنك نسيته وتركته وأنت تعالج الإيات أيوه أنا ليش فتحت الموضوع كان اثبت لك انه انا قاصر بس قاصر عندي مجال العفو عن ايش المطلب صار خلينا ناخذ شيء عملي يعني شو القرارات العفو اللي بحثته يعني ما هو العفو عن ماذا؟ حقوق الانسان شو حقوق الانسان؟ هلا كلنا أكدنا أن ما في شيء اسمه حقوق الإنسان. طيب هذا هو اللي بطالبوا فيها يعني عن حرام البني آدم في الحرام. طبعا أنا لا هم هذا للدنيا حقوق الإنسان في أن يفعل الحرام، أما حق الإنسان في أن يفعل ما شرع الله لا. بس مثلا في صحفي أنا بنعلم كنت أول إيش كنت أحكي أطلب الصحفيين يجوني بعد المؤتمر مشان أحكي مش كراهة صحفي أحكي كمشارك في فائدة لا، فأنا بعبر عن رأيي صريح الواحد بحاسبني. إشي آخر في صحفي بحثي معه فراح لأمين عام منظمة العفو الدولية فراح قال له بتدافعوا لي عن كل شلتكم أحمد ياسين وجاد شيخ اللي صار لي يعذر من عينته ومسجون واحد بيجي فيه فانتعب هذا من كل بس قال هذا هو اللي زيان يعني. مش نظل ساكتين على كل حال أنا بدي أقول رأيي في المثل الموضوع محمد محمد لا شك إنه يعني أراد أن يقوم بتجربة وهذه التجربة قد تنجح وقد تفشل وليس معنى الفشل أنه لا يتابع التجربة في مجال آخر وما يكون لأنه هو بدل بهذه التجربة إن كان نجح فيها يستمر في نجاحه أو يستمر في هذا الطريق من نظره وإن كان ثبت على أنه ما استطاع أن يحقق شيء عندئذ ينتقل إلى المجال الذي يستطيع أن يحقق شيء فأنا اللي أشوفه أنه لا شك أنه أفاد تجربة وظن كان حكى لي أمر هو وقلت له أنا هذا شيء جيد أن الإنسان يفعله لكن قد لا يستطيع أن يفعله إذا استمر بالتعرض له لذلك الإنسان بيكون حذر تماما والتجربة هي اللي بتعلم الإنسان خطأ فيها هو اللي بتعلم الصواب وإذا بده يصيب في كل أمر ما معناها ما عرف الخطأ أنا هذا رأيي.